الشريط 31 عمرة القضاء. ثم يأتي الكلام على عمرة القضاء. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن المسجد الحرام حتى تم صلح الحديبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صد في الشهر الحرام ثم اعتمر كذلك في الشهر الحرام، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلهن، أي العمر كلهن في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحرم، وذلك أن الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، والنبي صلى الله عليه وسلم صد عن العمرة في الأشهر الحرم، وذلك أنه صد في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه، واعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، واعتمر كذلك في ذي القعدة أي عمرة القضاء. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلوات الله وسلامه عليه لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد، شهد الحديبية أي صد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلا من استشهد أي من مات بين هذه وهذه، فكانت عدة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 2000 سوى النساء والصبيان، وساق معه صلوات الله وسلامه عليه 60 بدنة، بدنة هي الناقة، وأحرم من ذي الحليفة وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج صلوات الله وسلامه وضع الأداة كلها، أي وضع السلاح صلوات الله وسلامه، الحجف والمجان والنبل والرمح، الحجف اللي هي فروس وما شابهها، والمجان كذلك، والنبل السهام والرماح ما يرمى بها، وخلف عليها أوس بن خولة الأنصاري في 200 رجل، ودخل صلوات الله وسلامه عليه بالسلاح الراكب والسيوف في القرب أي في أغمادها. وكانت قريش قد بعثت مكرز بن حفص لما سمعت بخروج النبي صلوات الله وسلامه عليه، في نفر من قريش جاء مكرز بن حفص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. وهذه شهادة من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، وهي شهادات تترى، شهادات كثيرة، شهدوا له الصدق والأمانة والبر والوفاء صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه كان يسمي الدواب صلوات الله وسلامه عليه، فخيول النبي صلواته كان يسميها، نوقه كان يسميها، الحمير، البغال، كلها كان يسميها صلوات الله وسلامه عليه. فمن خيل النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في بيت الشعر قيل: والخيل أي خيل النبي صلى الله عليه وسلم سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها ترار، أي هذه الأسماء لها أسرار. أما من البغال فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بغلة سماها دلدل، وله من الحمير عفير، وله من الإبل القصواء التي ذكرناها الآن، وعنده ناقة يقال لها العضباء، وهذه الناقة لها قصة مشهورة، وذلك أنها كانت سريعة لا تسبق، فجاء أعرابي فسابقها فسبقها فشق ذلك على المسلمين، أي كيف تسبق ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه صلوات الله وسلامه عليه، يبين بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن أي شيء من أمور هذه الدنيا مهما ارتفع فإن مصيره إلى نزول. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحوا السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبون محدقون به أي ملتمون عليه. وخرج المشركون من مكة إلى جبل في شمال مكة يقال له قعيقعان، وقال بعضهم لبعض يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بلغه هذا أو استشعره صلوات الله وسلامه عليه، فأمر أصحابه أن يرسلوا الأشواط الثلاثة، أي يرملوا المشي السريع لنحن نفعله الآن في الأشواط الثلاثة. إذا جئنا البيت الحرام شرفه الله نأتي ونطوف، ففي الأشواط الثلاثة الأولى يكون هناك رمل وهو المشي السريع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذه السنة بدأت من هنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرسلوا أي يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن أهل مكة ما يرونهم، هم يرونهم إذا طافوا من الحجر إلى الركن اليماني، أما بين الركن اليماني والحجر لا يرونهم. فأمرهم أن يرملوا في دورانهم إلا في هذا المكان، لأن أهل مكة لا يرونهم، فإنهم يمشون ثم يرملون بعد ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب مكايدة قريش صلوات الله وسلامه عليه، يغيظهم صلوات الله وسلامه كلما تهيأ له ذلك. وصار الرمل بعد ذلك سنة، ليس فقط في عمرة القضاء بل سنة دائمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما حج رمل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في البيت كله، ليس فقط من الحجر إلى الركن وإنما في البيت كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن الشعراء كانوا ثلاثة كلهم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. فكان عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وجاء عمر فقال لابن رواحة يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، يعني هذا أشد على أهل مكة من النبال، هذا شعر يعني أشد عليهم من النبل. فلما رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأولى ورآه ورأى من معه المشركون، قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أتم النبي صلى الله عليه وسلم عمرته، فلما فرغ من السعي وكان قد جعل الهدي الذي ساقه صلوات الله 60 بدنة كما قلنا عند المروة، فلما انتهى عند المروة من عمرته صلوات الله وسلامه قال هذا المنحر وكل حجاج مكة منحر، فنحر عند المروة وحلق هناك صلوات الله وسلامه عليه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا أي أهل مكة فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، ولكنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتمر لمدة ثلاثة أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف، فأقام بها سرف مكان قريب من مكة، فأقام بها صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ابنته في مكة، لم تهاجر معه، إما أن تكون بقيت مع أمها أو لأسباب أخرى. الشاهد أن ابنة حمزة كانت في مكة، فلما قتل حمزة استشهد رضوان الله عليه في أحد كما هو معلوم، كانت ابنته عمارة موجودة في مكة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة لحقته ابنة حمزة وتناديه يا عم يا عم، وهنا قولها للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم وهي ابنة عمه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نادت النبي بقولها يا عم. وهنا إما أن تكون نادته يا عم لأنه عمها من الرضاعة صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه أرضعته فهيرة مولاة أبي لهب وأرضعت حمزة كذلك، فهو أخو حمزة من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه، إما أن تكون نادته يا عم لأنه عمها من الرضاعة، وإما أن نادته يا عم لفارق السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنها نادته قالت يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه، ثم اختصم فيها علي وجعفر وزيد، كل واحد يريد أن يأخذها ويربيها، جعفر يريدها له وعلي يريدها له وزيد يريدها له، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا فيها قضى بها لجعفر، فجعفر أخو علي طالب بها علي رضي الله عنه لأنه ابن عمها، وكذلك زوجته فاطمة بنت عمها، أما جعفر فطالب بها لأنه كذلك ابن عمها، وزوجته أسماء بنت عميس خالتها، وذلك أن أم هذه البنت أسماء سلمى بنت عميس أخت أسماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون البنت لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لخالتها أسماء بنت عميس، وذلك أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين البنت وخالتها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر. أما زيد فطالب بها لأنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة المدينة، فهو أخو حمزة يتوارثان كانا قبل أن تنزل أحكام المواريث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تتزوجها أي بنت حمزة، قال لا إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، هذا هو الصحيح أنه لم يبني بها ولم يتزوجها وهو محرم، وإنما تزوجها لما رجع صلى الله عليه وسلم بسرف، وقدر الله تبارك وتعالى أن تموت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، قدر الله أن تموت بسرف في المكان الذي تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العمرة تسمى عمرة القضاء لأنها كانت عبارة عن مقايضة أي مصالحة بين قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما اتفقت مع النبي أي قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه على أن يأتي في السنة القادمة، صارت هذه العمرة تسمى بعمرة القضاء. وقيل سميت عمرة القضاء لأنها كانت بدل أو قضاء عن عمرة الحديبية، ولا يضر.